إذا كان عند الرجل 4 نساء ثم طلق إحداهن وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة، ليس له العدة، لا يجوز له التزوج حتى تخرج من العدة. إن كانت رجعية لا يجوز له في إجماع المسلمين، لأنها زوجة رجعية. إن طلقها واحدة واثنتين فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة. وإن كان الطلاق بائنا ففي خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي ألا يتزوج حتى، هذا هو الصواب، ألا يتزوج حتى تخرج العدة، حسب لمادة التساهل وسد لذريعة التزوج في عدة أخرى. نعم.